أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد دخل رجل فصلى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من الأحاديث جليلة القدر عند أهل العلم لما تضمنه من جملة من المسائل في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه شرح فيه ما يجب على المصلي أداؤه في الصلاة. وهذا الحديث اشتهر عند أهل العلم بحديث المسيء صلاته، بحديث المسيء صلاته، لأن هذا الرجل دخل ولا يحسن الصلاة، وجاء وصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بإعادة الصلاة، فعاد الصلاة مرة ثانية وثالثة حتى صلى ثلاث مرات، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليه في صلاته. وهذا الحديث يذكر بعض أهل العلم أنه عمدة في أركان الصلاة، أن هذا الحديث عمدة في أركان الصلاة، حيث أن ما ذكر فيه يعتبر من أركان الصلاة. وأركان الصلاة معلوم حكمها، ومر معنا ذلك، أنها لا تسقط بالسهو بخلاف الواجبات في الصلاة. فالأركان إذا ترك شيئا منها عمدا بطلت صلاته، كذلك سهوا حتى يرجع إليه، حتى يرجع إلى هذا الركن ويأتي به من جديد. فجاء هذا الرجل ولا يحسن الصلاة، فبدأ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأركان وواجبات الصلاة، فذكر أولا ركن القيام، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذه تكبيرة الإحرام هي من أركان الصلاة، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وها هنا مسألة: هل الركن هو قراءة الفاتحة، أم أن الركن هو قراءة شيء من القرآن سواء كان الفاتحة أو غيرها؟ ذهب الأحناف إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث، فقالوا أنه إذا قرأ أي آية فإنه يجوز ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولقول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه. وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك، فقالوا: لا، بل الصلاة لا تصح بدون الفاتحة، الصلاة لا تصح بدون الفاتحة لمن يحسن قراءتها. واستدلوا على ذلك بجملة من الأحاديث، منها ما سيأتينا من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا على الخلاف سيأتي إن شاء الله في المأموم والإمام، لكن الأصل هو أن الفاتحة قراءتها ركن من أركان الصلاة. الأصل أن الفاتحة قراءتها ركن من أركان الصلاة، وهذا هو مذهب الجمهور. إذن يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة فاقرأوا ما تيسر أو اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي الفاتحة وما بعدها. الفاتحة داخلة وجوبا في قوله القرآن هنا، وما بعده يدخل استحبابا وسنية في القراءة. إذن القراءة هنا مشتملة على ركن ومستحب. أما الركن فهو الفاتحة ولا يجوز تركها، وأما غير الفاتحة فيقرأ ما تيسر من القرآن على ما سيأتي إن شاء الله في بيان السنة في القراءة بعد سورة الفاتحة. وكذلك هذا الحديث، رحمك الله، يشتمل على مسألة أخرى، وهي قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هذا في الاعتدال من الركوع، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذا فيه بيان ركنية السجود، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهذا فيه بيان ركنية الجلوس بين السجدتين. والحديث كله يدل على ركنية أيضا طمأنينة وركنية الترتيب بين أركان الصلاة. وقوله هنا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وقوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فيه بيان المسألة التي ذكرناها سابقا، وهو أن الاعتدال من الركوع والرفع من السجود، يعني الجلوس بين السجدتين والقيام لقول سمع الله لمن حمده، هذا الحديث يدل على أنهما ركنان وواجبان. وهذا مر معنا فيما سبق عند ذكرنا لحديث البراء بن عازب، قال النبي أنه رمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته، فيها بيان الرد على الأحناف في قولهم أن الرفع من الركوع والرفع من السجود أو الاعتدال من السجود أنه سنة وليس بواجب، بل هذا الحديث حديث المسيء صلاته يدل على قول الجمهور، وهو أن الرفع من الركوع والاعتدال من السجود أنها من أركان الصلاة، من أركان الصلاة ومن واجباتها. وهذه مسألة مرت معنا في حديث البراء بن عازب فيما سبق. هذا الحديث إذن يدل على أركان الصلاة وواجباته من جهة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة أفعال الأمر في هذا الحديث. وأفعال الأمر في هذا الحديث تدل على الوجوب، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ، ثم اركع، ثم ارفع. والأصل في الأمر أنه على الوجوب. والسعدي رحمه الله تعالى يقول أجمع العلماء على أن جميع ما ذكر في هذا الحديث من أركان الصلاة، أجمع العلماء على أن جميع ما ذكر في هذا الحديث من أركان الصلاة، يعني أجمعوا على أن هذا الحديث عمدة في أركان الصلاة، أجمعوا على أن هذا الحديث عمدة في أركان الصلاة. لكن بالنظر إلى جمع الروايات في هذا الحديث نجد أن بعض الروايات ذكرت بعض السنن في الصلاة، لكن الأصل أن غالب ما ذكر في هذا الحديث وفي بيان أركان الصلاة. ومن صفات التعليم التي تستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المسيء صلاته مرة، ورده مرتين، ورده ثلاث. قال أهل العلم: لأنه سيأتي بعد ذلك مفتقر إلى العلم ومهتم بالمسألة، فهذه من الأساليب التي تدل على أنها أبلغ في الحفظ وأبلغ في الفهم، أنها أبلغ في الحفظ والفهم، لأنه رده مرة وثانية وثالثة، فبعد الثالثة هذا الرجل يعني أصبح مستعدا تمام الاستعداد لما سيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الصلاة، لما سيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الصلاة. وهذا فيه، ونستفيد أيضا من هذا الحديث أنه ينبغي على الرجل إذا رأى من يخطئ في صلاته أن يأمره بالمعروف وينهاه عن الخطأ الذي حصل فيه، وأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن هذا من الأمر معروف والنهي عن المنكر. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، دخل رجل فصلى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول